ما هي الحكمة والفوائد من الحجامة؟ الحجامة فيها مصالح لمن احتاجها في تخفيف الدم عنه الفاسد، فيها مصالح لمن احتاجها إذا هجمهم من يعرف هذه الأمور، يستفيد منها الحاجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه الفائدة، لكن هل هناك حكمة شيخ عبد العزيز؟ هل هناك حكمة؟ الأفائدة التي يجدها هي التي يخلي الدم، هذه الحكمة. فإن كسب ذلك يعني مصلحة راحة له في إخراج هذا الدم، نعم تكون هذه الفائدة. مثل ما ينحسن في الأكل والشرب، نعم يستغني عن أسباب الخطأ. فالمقصود إذا كان يجد الحجامة فائدة ينتفع بها ويرتاح لها وتدفع عنه ضررا، هذا كله حكمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.